فربما صار إيه؟ إلى ما يعارضه أو إلى ما ينقضه من أساسه. فثبت أيضا ارتفاع الثقة بالعقل، ارتفاع الثقة بالعقل. وإذ قد ارتفعت الثقة بالحس وبالعقل معا، إذا لا ثقة بأي مصدر للمعرفة، إذا لا إمكان لقيام المعرفة. هكذا يحاج السوفسطائيون أدعياء الحكمة والعلم. يمكن الجواب كما قلت بالطريقة إيه الحلية الآن، بالقول ما الذي دل على خطأ الحواس؟ لو كانت الحواس هي المرجع المطلق والنهائي لما استطعنا أن نعرف في خطأها من صوابها. الذي دل هو العقل، إذا العقل هنا يتقدم خطوة على ماذا؟ على الحواس، وهذا صحيح. والذي صحح أخطاء الحواس بمنهجه العقل أيضا وأرشد إلى ذلك. فأما وقوع الخطأ في أحكام العقل فهذا الخطأ لا يتطرق إلى المعلومات البدهية الضرورية، إنما يتطرق إلى النظري. النظري يمكن أن يقع فيه الخطأ، أما البدهي الأولي الضروري لا يمكن أن يقع فيه الخطأ. ولنأتي بتمثيل واحد حتى تضح هذه المسألة. العلم عموما إخواني وأخواتي يقسم إلى قسمين، علم حصولي وعلم حضوري. علم حصولي وعلم حضوري. ما هو العلم الحضوري؟ وهو أقوى النوعين بلا شك، أقوى النوعين. العلم الحضوري عبارة عن حضور المعلوم برأسه أي بذاته وبنفسه لدى العالم من غير توسيط طرف ثالث أو صورة، من غير توسيط صورة يعني أو طرف ثالث. كيف؟ كعلم النفس بنفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، القرآن يقول كل نفس تجادل عن نفسها. النفس أيضا تعلم ماذا؟ تعلم نفسها، يعني العقل يعقل إيه؟ يعقل نفسه فعلا. على فكرة جوهر النشاط الفلسفي هو تحليل مفهومي، conceptual analysis، تحليل مفهومي كما يقول أقطاب المدرسة الإنجليزية. يعني إيه تحليل مفهومي؟ يعني أن العقل يحاول أن يعقل نفسه، أن الفكر يحاول أن يفتكر أو يتفكر إيه في ذاته. النفس حين تحاول أن تعقل نفسها، والعقل حين يحاول أن يعقل ذاته أيها الإخوة، هذا بماذا يكون؟ أو ماذا يشكل؟ يشكل علما حضوريا. فالعالم هو المعلوم. من العالم؟ النفس. ومن المعلوم؟ النفس. واحد يقول لي لم أستوعب هذا، كيف؟ كيف تكون النفس عالمة وتكون معلومة وهي شيء واحد؟ سهلة، هذا في المنطق يقال إنهما شيء واحد بالحقيقة وبالذات، وشيئان مختلفان باللحاظ والاعتبار. طبعا النفس هي النفس، ما في شيء واحد، يعني الموجود في حاق، يعني في ساحة في ميدان، الموجود في حاق الخارج شيء واحد هو النفس في الواقع العياني، النفس. لكن كيف أصبحت عالمة؟ باعتبار. كيف أصبحت معلومة؟ باعتبار آخر. باعتبار إيه؟ آخر. ممكن هذا، ممكن في أشياء كثيرة مسألة اللحاظ والاعتبار هذه، وإلا بالذات شيء واحد. فالآن العالم هو المعلوم، العالم هو المعلوم من غير توسيط صورة. هذا أقوى أنواع العلوم، أقوى أنواع العلوم. الآن مثلا حالة من حالات إيه؟ الوجدانيات، حين يشعر الإنسان بالجوع أو بالخوف أو بالقلق أو بالضيق، هذا الشعور لم يتحصل عليه الإنسان عن طريق إيه؟ حصولية، إنما عن طريق ماذا؟ حضورية. هذا الشيء حاضر في النفس ولدى النفس. النفس تجد بالنفس أنها إيه؟ قلقة، أنها خائفة، أنها حرجة، متضايقة، مبتئسة إلى آخره. أو يجد نفسه الإنسان جائعا أو عاطشا. هذا لا يمكن أن يناقش فيه حتى في علم النفس وفي علم التربية. هذه الحالات ينبغي على المربين، على الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات إلى آخره، لابد أن يتقبلوها كما هي. لا تناقش الشخص تقول له لا أنا أظن أنك إيه غير جائع، أنا أظن أنك غير خائف، غير صحيح أن تخاف. يا أخي هو خائف، انتهى خلاص، عليك أن تتقبل هذا. بعد ذلك تبدأ بعد مرحلة التقبل إيه في مساعدة هذا الإنسان، لكن لا يصح أبدا تربويا أن تناقشه، لأن هذا شيء ضروري لا يمكن تشكيكه فيه، لا يمكن تشكيكه فيه. الآن يأتي سؤال، هل يمكن أن يتطرق الخطأ إلى العلوم الحضورية؟ نعم، لكن لا إلى العلم الحضوري بذاته، إنما لشيء آخر يعتلق به وهو التفسير أو التعليل. بمعنى أن الإنسان قد يجد نفسه بالوجدان الحضوري متضايقا أو خائفا، بعد ذلك ينزل إلى تفسير هذه الحالة بأنها بسبب كذا وكذا، ثم يضح الخطأ في هذا التفسير. لم يكن سبب خوفه كذا وكذا، بل كان إيه؟ كذا وكذا. هذا لا علاقة له بالشيء المتحصل أو عفوا بالشيء المدرك حضوريا، إنما بموضوع آخر أخطأت فيه النفس، وهو التعليل، وهو التعليل. أما العلم الحضوري في ذاته لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ. أريد يعني مثال أبسط من هذا، هذا يحدث معنا وكان يحدث معنا بالذات ونحن صغار. يشعر أحيانا الطفل أنه جائع لكن لا يشتهي طعاما معينا، فتبدأ أمه تسأله ماذا تريد، يقول أنا جائع، لا يعرف ماذا إيه يريد، لا يعرف ماذا يريد. ثم نكتشف بعد ذلك أو ربما حتى هو إيه يشعر بهذا أنه لم يكن جائعا، كان قلقا لأن لديه في صباح غد امتحان مثلا، لأن لديه في صباح غد امتحانا مهما. هو قلقه أدركه بلا شك وأثر عليه، أخطأ في التسمية، سماه جوعا، سماه إيه جوعا. يمكن أن يخطئ في التعليل، أن يكون جائعا ولكن لا بسبب إيه مثلا الافتقار إلى طعام، إنما بسبب إيه آخر مثلا. فالتعليل أيضا يقع فيه الخطأ. يقول العلماء كلما كانت النفس غير ناضجة كنفوس الأطفال الصغار يقع لها الخطأ في التفسير، كلما اكتهلت النفس ونضجت واشتد عودها تبتعد عن الخطأ في التفسير، وبالذات يعني في حق المثقف والمتعلم والمتعمق في الأشياء والواعي بها. هذا يعني هامش الوقوع في الخطأ يكون لديه أضيق، لكن الإنسان العامي غير المتعلم غير الحاذق لا يزال يقع في أخطاء. أيضا من أسباب وقوع النفس في الأخطاء الالتفات، الإنسان إذا طرقه خوف كبير أو فرح كبير فإنه يلتفت عن أشياء معينة ولا يشعر بها، مع أنها حاصلة، مع أنها حاصلة أو حاضرة بسبب الالتفات، أنه التفت عنها إلى غيرها. لكن لو أنه أعطاها وكده وتنبه إليها لما أخطأ لما أخطأ في ملاحظتها بسبب الالتفات. هذا يحصل كثيرا، كحديث سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه حين مر عليه سعد وألقى عليه السلام أكثر مرة ولم يرد عليه، كان ملتفتا إلى حديث سمعه من رسول الله ذات يوم ولم يكمله، فلم يسمع هذا السلام الذي يطرى عليه بسبب الالتفات. الإنسان قد يكون مجروحا بجروح بليغ ثم يطرقه فرح عظيم مثلا، كرجل يعني يأتيه نبأ عودة ابنه مثلا أو خروجه من السجن بعد سجن دام 20 سنة ويكون مجروحا بليغا، يفنى مباشرة عن ملاحظة ألمه وجرحه ويبدأ يعدو ويخرج من السرير إلى آخره. هذا يحصل للإنسان. على كل حال نعود إلى مسألة السوفسطائيين. السوفسطائيون إذن يمكن أن نجيب عنهم بجوابات نقضية وبجوابات حلية، والمحصل أن العلوم الحضورية لا يمكن الخطأ فيها. يبقى بعد ذلك الخطأ نعم ممكن أن يتطرقه إلى العلوم الحصولية، العلوم الحصولية وفق مراتبها المختلفة. ما هو العلم الحصولي؟ العلم الحصولي من اسمه هو عبارة عن حصول صورة من الشيء لدى الذات العارفة أو المدركة. يعني مثلا هذه الزجاجة، أنا الآن أراها كما ترونها وأرى لونها وأقدر حجمها إلى آخره وأدرك الماء مثلا الذي ملئت به. في الحقيقة هذه الزجاجة لم تحصل في ذهني، هي موجودة في الخارج ودماغي هي تسعى لأن تدخل فيه وإلا كيف نرى أشياء كبيرة جدا أكبر من حجم الإنسان كله. ما الذي يحصل؟ يحصل أن صورة منها تحضر في الذهن، بدليل أنني حين أغمض عيني لا تزال صورتها في ذهني، حين أغادر المكان قد أتذكرها بحسب قوة التذكر لدي وأصفها وصفا دقيقا، ولو كنت رساما متقنا لرسمتها كما هي إلى آخره. كيف حصل هذا؟ بحصول صورة منها، تبقى هي في الخارج وتحصل صورة منها في الذهن، يقال هذا علم حصولي. الآن السؤال، هذه الصورة التي حصلت في الذهن كيف أدركها الذهن؟ إدراكا حضوريا، انتبهوا. لذلك لا علم حصوليا يحصل لدى الإنسان إلا بعلم حضوري. العلم الحضوري بعد ذلك يكون لماذا؟ للصورة الحاصلة من الشيء الخارجي في الذهن، هذه الصورة حاصلة في الذهن، أصبحت جزءا من الذهن، وهي من عمل الذهن، وهي من عمل الذهن من غير تمايز، أصبحت ضمن مشمولات الذهن، جزء من أجزاء الذهن، هي الآن موجودة حضوريا في الذهن، حضوريا في الذهن، لكن باعتبار أنها انعكاس أو عكس لشيء خارجي يقال إنها صورة حاصلة في الذهن. حاصلة إيه؟ في الذهن، حاصلة على جهة الحضور. لذلك كل علم حصولي يحتاج إلى العلم إيه؟ الحضوري ولا عكس. كل علم إيه؟ حصولي يحتاج إلى علم إيه؟ حضوري ولا عكس. العلم الحضوري ليس إيه؟ يشرط فيه حصول علم إيه؟ حصولي، وإنما هو بحد ذاته كاف. نعم، نحن نسلم أن العلوم إيه؟ الحصولية قد إيه؟ يعرض لها الخطأ، قد يقع فيها إيه؟ خطأ لا بأس. أما العلوم الحضورية كلا. البديهيات عموما، البديهيات إيه عموما لا يقع فيها إيه؟ الخطأ إذا رعيتها. نعود إلى قضية السوفسطائيين وأول من تصدى لهم. ظلوا هكذا تنمو نشاطاتهم وتعرم ويعب عبابهم إلى أن قيض الله سبحانه وتعالى لهم الفيلسوف الكبير والمجادل الشديد سقراط، المتوفى سنة 399 قبل الميلاد، في القرن الرابع قبل الميلاد. هم نشطوا في القرن الخامس وأيضا في عصر إيه؟ سقراط، وهو عاش في الخامس والرابع، طبعا قليل جدا قبل الميلاد، يعني حياته معظم حياته هو عاش 70 سنة، 69 منها عاش في القرن إيه؟ الخامس قبل الميلاد، وسنة واحدة في القرن إيه؟ الرابع قبل الميلاد، 399 قبل الميلاد. سقراط تصدى لهؤلاء. نعطي لمحة عامة في البداية عن سقراط. من هو سقراط؟ ما قضيته؟ ما فلسفته؟ هل ترك مؤلفات؟ هل كذا؟ اتجاهه العام؟ ماذا أضاف إلى الفلسفة؟ كما قلنا هو له الفضل في إعطاء الفلسفة عنوانها، فقال أنا لست حكيما، أنا لست حكيما كما يدعي هؤلاء الحكماء، أنا محب للحكمة، أنا مجرد شخص يحب الحكمة بكل تواضع، لذلك عرف عنه التواضع. بعد ذلك بدأ بعض الناس يشكك في هذا التواضع، قالوا هذا التواضع يخفي تحته نوعا من الثقة العارمة بالنفس، وأنا أسلم بهذا في الجملة. لماذا؟ كانت دلفي حين سئلت عن أحكم الناس قالت هو هذا الذي قرر وقضى بأنه لا يعرف شيئا، هذا أحكم الناس، يعني سقراط. له عبارة شهيرة جدا يقول أنا لا أعرف شيئا عدا إيه؟ عدا شيء واحد، باستثناء شيء واحد، ما هو؟ وهو أنني لا أعرف شيئا، هذا أعرفه أنا موقن، لأنه ليس إيه؟ ليس سوفسطائيا، ما قالش أنا لا أعرف شيئا وقف، لكان سوفسطائيا، يعني أنا لا أعرف شيئا باستثناء شيء واحد، ما هو؟ أنني لا أعرف شيئا. فقالت هذا أكثر إيه؟ الناس تواضعا. بعضهم حاول أن يشكك، قالوا بالعكس هذا أكثر الناس عجرفة، لأنه لكي يتسنى لك أن تقول أنا موقن من شيء واحد وهو أنني لا أعرف شيئا، معنى ذلك أنك جربت أن تعرف كل شيء، وأنك طرحت كل الأسئلة، وأنك طرحت كل الأسئلة ولم تجد جوابا، لم تنتهي إلى قرار، لم تنتهي إلى قرار. إذن يمكن أن يكون هذا القول يعني باعتبار ما فيه نوع من إيه؟ الثقة الزائدة بالنفس، أنه قلب الأحجار كلها، فتح الأبواب كلها، فتح الصناديق كلها، طرح الأسئلة تماما، كما قيل مرة في تزييف قصة تنسب إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة رضوان الله عليه، قيل إن أبا حنيفة بلغ من علمه أنه أجاب في مجالس متتابعة عن أسئلة رجل واحد طرح عليه في أيام وليالي متواليات 200,000 مسألة. قالوا هذا كلام فارغ، ولا يمكن أن تصح قصتك هذه صحيح. لماذا؟ ليس لأن أبا حنيفة يعجز عن أن يجيب عن 200,000 سؤال، ربما أكثر من هذا يستطيع، ولكن من هو ذاك أو ذلكم العلامة الكبير الذي لم يسجله التاريخ والذي كان مقتدر أن يطرح 200,000 سؤال؟ لأنه لو عنده قدرة يطرح 200,000 سؤال هذا رجل علامة كبير جدا جدا، لأن السؤال نصف العلم، كونك تطرح إشكالات وشبهات وتشغيبات معينة معناها أنك باحث كبير جدا جدا، وتدرك في كل مسألة من الشعوب والذيول والأشياء ما لا يدركه إيه؟ حتى المختصون. هذا هو، هذه معنى إيه؟ أن سقراط قد يكون كما قال بعضهم بالعكس رجلا إيه؟ واثقا جدا من نفسه، ولا يخلو حتى إيه؟ من نوع من الغطرسة أو العجرفة أن يقول أنا لا أعرف شيئا. حتما كان يعرف أشياء كثيرة، الرجل كان يعرف أشياء كثيرة. أفلاطون يعبر عن القيمة الهائلة لهذا الفيلسوف الشهيد بقوله الحمد لله أنني ولدت يونانيا ولم أولد بربريا. طبعا هذه النزعة العنصرية عند الأغريق عندهم العالم كله برابرة ويونان. البرابرة لا قيمة لهم مثل يونان الرومان، العالم كله رومان وجنتايلز، مثل يهود يهود وقويم وهكذا. العرب كانوا عرب وأعاجم، عجم كله ملوش قيمة، أعجم كالحيوان، هو أعجم عندك وأنت أعجم عنده. هذه النزعة العنصرية والمركزية عند لسف عند الأعراق كلها تقريبا، عند الأعراق كلها لم يشفي منها إلا الإسلام. إن أكرمكم عند الله يا أيها الناس، ما في أوسع الكلمات على الإطلاق، الناس يا أيها الناس على الإطلاق على كل حال. فقال الحمد لله أنني ولدت يونانيا ولم أولد بربريا، وولدت رجلا ولم أولد امرأة، تمييز ضد المرأة هذا أفلاطون. نعم مع أنه كان متحاضفا مع المرأة وسمح لها بالحكومة كما سيأتي بعيد خير إن شاء الله في الجمهورية. وولدت رجلا ولم أولد امرأة، وولدت حرا ولم أولد عبدا. طبعا في عهد أفلاطون وأرسطو كان في أثينا 400,000 مواطن، 400,000 مواطن، 250,000 منهم عبيد و 150,000 أحرار، ومن هؤلاء ربما العشر الذي له الحق في التسيير وإدارة إيش شأن دولة المدينة هذه، يعني نوع من الحكم الانتخابي الصارم. وأخيرا قال والحمد لله أنني ولدت في عصر سقراط، قال هذه نعمة كبرى، وأنني تتلمذ له، تتلمذ عليه وهو في 18 من عمره. أفلاطون كان في 18 من عمره والتحق بسقراط وبجماعته وبدأ يتتلمذ على سقراط الفيلسوف الكبير. نعم سقراط كان رجلا شائه الخلقة، وجهه كان قبيحا دميما، لم يكن مفلفل الشعر كان، وأشبه بالعبيد، شكله أشبه بالعبيد يعني الأخنان أو العبيد الذين يباعون ويشترون مش الأحرار. أفطس الأنف، جاحظ العينين، تمثاله نصف الآن موجود يعكس هذا الشكل أو هذه الشكلة. نعم كان لا يعبأ كثيرا أو غير مهتم كثيرا بشأن أسرته، مقصر في شأن الزوجة والأولاد، لا يعمل بيديه، لا يكتسب، إذا دعاه تلاميذه إلى طعام أصاب منه، وإلا بقي طاويا غير مهتم، يلبس ما اللباس ما حضر وما تيسر على طريقة النساك والزاهدين، ومتأثرا في منهجه الفكري بمهنة أمه. أمه كانت قابلة تولد النساء فتأثر بها كثيرا، كان يعتقد، وهذه الفكرة سنجد صداها أيضا يتردد عند أفلاطون في نظرية الاستذكار الأفلاطونية. سقراط كان يعتقد أن الإنسان فينا يولد وهو مزود بالمعلومات وبالمعارف المختلفة، لكنها في حالة كمون بوتنشال، يعني في حالة كامنة، بعد ذلك عن طريق الحوار والجدال والسؤال وقرع الحجة بالحجة وحتى عن طريق التهكم الأيروني يمكن أن نستولد من جديد، لأن القابلة لا تخلق الطفل وإنما ماذا؟ تستخرجه، هي تولد أو تستولد هذا الطفل تخرجه. كذلك النقاش الفلسفي التربوي العلمي يستخرج المعلومات، المعلومات لدينا بطريقة معينة، قد يقول بعضكم ومعه الحق أيضا، قد يقول هذه النظرية تقريبا يعني تجد دعمها وأنسها في وعلم آدم الأسماء كلها. صحيح وعلم آدم الأسماء كلها، واحد يقول لا بس في آيات أخرى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كيف لا تعلمون شيئا؟ وفي الحديث كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة، إذن في فطرة، إذن في برضو معارف فطرية يولد الإنسان مزودا بها. الآن سهل فك هذا الإشكال البسيط التعارض بين الآيات، سهل جدا فعلا، الله أخرجكم لا تعلمون شيئا في الواقع وليس وليس في الكمون، في الواقع فعلا الطفل لا يعلم شيئا، لا يعلم حتى اسمه ولا أباه ولا أمه ولا يعلم شيئا، لكن لديه ماذا؟ في شكل كامن هذه المعلومات موجودة، يمكن أن يقال وهذا تفسير آيات الفطرة مثلا، آيات الفطرة. على كل حال فسقراط كان يعتمد هذه الطريقة، ولذلك كان دائما يطرح الأسئلة أكثر مما يعطي الجوابات أو الأجوبة، يطرح أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة، لم يترك كتبا للأسف الشديد، ولكن أكثر أفكاره دونها بطريقة يغلب على الظن أنه كان سيفشل بتدوينها بمثل هذا الجمال والإبداع والشاعرية، دونها تلميذه أفلاطون في كثير من محاوراته، يعني محاورة فيدو أو فيدون هي المحاورة التي أرخ فيها بالطريقة الفلسفية والشاعرية الأدبية أفلاطون لموت أستاذه الأيام والساعات الأخيرة من حياته، من أروع محاورات أفلاطون على الإطلاق، نجد فيها سقراط في الجمهورية وهي أعظم كتب أفلاطون طرا. الجمهورية ترجمت أكثر من ترجمة طعام وترجمة لكل لغات العالم الحية. في الجمهورية الشخصية الرئيسة التي تحاور سقراط، سقراط حاضر باستمرار، وهكذا استطعنا أن نتعرف على مجمل وتفاصيل أفكار سقراط عبر تلميذه النجيب أفلاطون. أما هو لم يترك كتابا، لم يصلنا أي كتاب لسقراط. ما سبب محنته؟ ما سبب محنة سقراط؟ سقراط كان رجلا فاضلا، وهو الذي أعاد للقيم الأخلاقية والمجتمعية مكانة المركز، عادها إلى المركز بؤرة الاهتمام بعد أن زعزع الثقة بها السوفسطائيون، خاصة السوفسطائيون العنديون الذين قالوا بنسبية كل شيء، كل شيء يمكن أن يكون حقيقة، يمكن أن يكون باطلا، أن يكون خيرا، أن يكون شرا، أن يكون جميعا، أن يكون قبيحا، كل شيء باختلاف المنظور وباختلاف الشخص المقيم. جاء سقراط قال لا، غير صحيح، وانتصر لإطلاقية القيم. إطلاقية القيم هي الأخلاقية، وجعلها جعلها في مركز الاهتمام، في مركز الاهتمام. طبعا هذا يظهر كما قلنا في المحاورات عبر نقاشات كثيرة. يعني مثلا هناك هناك محاورة ممتازة خلدها أفلاطون، وهي حديث ونقاش عن العدالة. ما هي العدالة؟ ويبدأ أحد السوفسطائيين يقول العدالة هي حكم القوي. هذا تعريف نيتشه نفسه أيضا، نيتشه عرف العدالة بأنها حكم القوي. وقال هذا السوفسطائي وقال هذا السوفسطائي إن درهم قوة خير من كيس من الحقوق. قوة، القوة هي التي تفرض أحكامها وتخلق واقعها وشروطها وظروفها، القوة. فالعدالة هي حكم القوي، ويبدأ النقاش هكذا، وننتهي في النهاية إلى أن العدالة من الصعب من وجهة نظر سقراط وتلميذه أفلاطون أن تعرف بعيدا عن التنظيم المجتمعي، عن التنظيم المجتمعي. محاورة من ألطف ما يكون. طبعا الإنسان حين يقرأ هذه الأشياء يصيبه الذهول حقيقة لروعة العقل الإنساني. يعني هذا الكلام في القرن الرابع قبل الميلاد، والإنسان كان يطرح هذه الطروحات بهذا العمق، بهذا الجمال، بهذه القدرة الجدلة المخاصمة، كل هذا التشعيب وكل هذا التعمق. نعم نعم، هذا هو الإنسان حقيقة. لكن يمكن الإنسان للأسف أن يجري بنفسه ويجري بعقله إذا قرر أن كل شيء واضح وبسيط ومفهوم وما في داعي للتعقيد، ويختزل كل شيء في أحكام رياضية، فللأسف ينتهي إلى نوع من الرقاعة الفكرية، نوع من الرقاعة الفكرية. ويمكن بعد ذلك أن يجد نفسه وعقائده ومواقفه وسلوكاته في مهب ريح شبهة واحدة تعصب بكل ما هنالك، وهذا حدث للأسف ويحدث لبعض الناس. لذلك بالعكس على الإنسان كما قال كانت، إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني النقدي الشهير، أن يتجرأ على استخدام عقلي. استخدم عقلك، لابد أن نعمل هذا العقل، لابد أن نرى أن كل شيء في الحقيقة بالعكس عكس ما يعتقد، ليس واضحا بدرجة كافية. أنا لي تعريف يعني شخصي للفيلسوف وللفلسفة، أقول الفيلسوف شخص فشل أن يرى العالم والأشياء والوجود من منظور الاعتياد، لم يستطع أن يتعود على أي شيء. طبعا أنا استفدت هذا التعريف كي يكون أمينا من تعريف أرسطو للفلسفة. في بعض تعريفات أرسطو له أكثر من تعريف الفلسفة. في بعض تعريفاته للفلسفة اعتبر أن الفلسفة هي الدهشة. طبعا هذا تعريف بالباعث، تعريف بالسبب الأصيل. سبب التفلسف أننا نندهش، ترتسم أمامنا علامات استفهام كبيرة ولا نفهم، لا نجد الجواب حاضرا وناجزا وجاهزا. الدهشة، هذه الدهشة التي تميز الطفل الصغير. أجمل ما في الأطفال، الأطفال عموما هم فلاسفة بالفطرة بالخلقة، أنهم كائنات متسائلة، دائما يتساءل كيف ولما ومن ومتى، دائما يطرح أسئلة حتى يضجر من حوله. فيلسوف، فيلسوف بالفطرة. جستسترين في القرن التاسع عشر ناخذ إنجليزي له عبارة رائعة جدا، يقول إلهي إلهي لما هذا العالم مليء بالأطفال العباقرة والكبار الحمقى. العالم كله أطفال والأطفال كلهم عباقرة حقيقة، كل طفل عبقري عنده بذور عبقرية، وبعدين يكبر كلهم بصورة حمقى. نظام التربية والتعليم والثقافة والتقليد والمجتمع والعادات وكذا يصبح خلاص منمطا يكرر مثل يعني جهاز الريكوردر للأسف الشديد. فقال عالم مليء بالأطفال العباقرة وبالكبار الحمقى. هم نفسهم الأطفال هؤلاء سيصبحون حمقى إذا كبروا. إذا كبروا سيصبحون حمقى. فالفيلسوف هو يعني إنسان أو كائن فشل أن يرى العالم من منظور الاعتياد، لم يستطع أن يعتاد على أي شيء، ولا يزال ينظر كل شيء بدهشة الطفل ويتساءل كيف ولماذا دائما يستغرب. هذا هو الفيلسوف، هذا هو الفيلسوف. محنة سقراط سببها إخواني وأخواتي أنه، وهذا شيء يروح لنا، أولا لم يعترف بتعدد الآلهة، قال هذه وثنية فارغة، الإله واحد. طبعا لذلك بعض الإسلاميين وعبر العصور اعتبروا أن سقراط من الأنبياء، بعضهم قال نعم. يعني الشيخ الإمام أحمد الفاروق السرهندي في المكتوبات، وهذا مجدد الألف الثاني على الأقل في الديار الهندية، وأنقذ الإسلام من بلاء عظيم، وهو الإمبراطور أكبر هذا الذي أتى بديانة جديدة وأراد القضاء على أي الإسلام بالكامل في الديار الهندية، هذا أنقذ أي الإسلام بهدايته لابن أكبر ومن سجنه، شخص كان من كبار أولياء الله وحالم كبير ورجل روحاني وعارف بالله، له كتاب المكتوبات، ذكر فيه أن الذي يغلب على ظنه أو يترجح لديه أن سقراط كان من النبيين. طبعا الرجل في هذه البيئة الوثنية، بيئة أثينا، يقول بوحدة الله تبارك وتعالى بالتوحيد، ويدفع عنقه وحياته ثمنا لذلك. سبب السخط كان يعني أمرين. الأمر الأول هو قوله بتوحيد الله تبارك وتعالى، أنكر تعدد الآلهة وكفر بكل هذه الآلهة الزائفة، آلهة الأوليمب هذه. والأمر الثاني أنه لم يقم اعتبارا لحكومة الغوغاء التي تسمى الديمقراطية، قال هذه حكومة غوغاء، أنه المسألة فقط بعد الأصوات، مين يرشح هذا يأخذ أكثر، قال هذا كلام غير صحيح ولا يجوز. حكومة الغوغاء، يعني سقراط هنا كان عنده نزعة أرستقراطية، ما كانش متعاطفا، فغضبوا طبعا ثورة الأوليغاركية على الديمقراطيين فشلت. من يقرأ التاريخ السياسي لأثينا في تلكم الحقبة يجد أن ثورة حكومة الأقلية فشلت على حكومة الأكثرية، فطبعا دفع سقراط ثمن ذلك حياته مباشرة. ويعني الغضبة كانت بسبب الجماهير، الجماهير التي غضبت عليه لأنه سفها أحلامها وخياراتها. مجلس الحكماء أو القضاء أرادوا أن يعفوا عنه، واتفق أكثرهم على ذلك أنه لابد من إطلاق سراحه. من الذي أحرجهم؟ الجمهور، الغوغاء قالوا لا، لابد من إعدامه، لابد أن يعدم لأنه سفه أحلامنا وسب آلهتنا ولم يعترف بها. إذن هذا يؤلب الشباب على المجتمع وعلى الناس، فلا بد من إعدامه. فعلا سجن، وكما قلت في محاورة فيديو أو فيدون، أفلاطون يؤرخ لهذه الأيام الأخيرة بطريقة شاعرية، مع أن أفلاطون ضد الشعر، وقال أنا يعني أقترح أن الشاعر في جمهوريتي نخرجه إلى طرف المدينة، نضع على رأسه تاجا من من الإكليل وكيل الغار، نقول له شكر الله سعيكم لكن أخرج من المدينة، أنت تفسد الشباب. لكنه حين كتب محاوراته كان شاعرا، حتى كتب الشاعر بريس شيلي الشهير، كتب هذا الرجل استطاع أن يجمع بين ما لا يجتمع في العادة، بين رقة ولطافة ورهافة العبارة وبين المنطق، يعني بين الفكر والفلسفة وبين العبارة الجميلة. أفلاطون أجمل رجل، أجمل فيلسوف كتب الفلسفة، ما في فيلسوف عنده قلم أفلاطون، مستحيل، قلم متفرد تماما. فكان شاعرا وهو يحارب الشعراء، وكان إلى حد ما كاهنا وهو يحارب الكهانة، سوف نرى هذا في الجمهورية بعد قليل. على كل حال يعرض لنا أفلاطون في هذه المحاورة، محاورة فيدون، كيف أن بعض تلاميذ سقراط رتبوا له مع الحارس، الحارس كان متعاطفا معه وعجب به جدا بسلوك هذا الرجل الزاهد الكريم، رتبوا له الخروج الآمن، يعني الهروب الآمن من السجن، فرفض، قال مستحيل لن أفعل هذا. لماذا؟ قال لأنني علمتكم احترام القوانين، نعم أنا ضد هذه الحكومة وضد طائفة عظيمة من قوانينها، لكن ما دامت حكومة وقائمة لابد أن تحترم. لو سوقت لنفسي أن أخرج عليها وسوق كل أحد لنفسه أن يخرج عليها لأصبح العالم فوضى كيوس، وأنا لا يمكن أن أتورط في هذا، أنا سأمضي إلى مصيري، لا تحزنوا علي. يقول أفلاطون، وكان من أواخر عبارته، قال لا تحزنوا ولا تذرف الدموع، إنما تدفنون فقط هذا الإهاب، تدفنون هذا الجلد، هذا القميص، أنا باق. وكان أيضا من ضمن، وهذا يؤكد إيمانه بالله وبالآخرة، كان من ضمن ما قال سقراط. نعم. فإن كان كذلك فطيب الله ذكره. قال إن كان الموت فناء فلا داعي للخوف منه، فناء انتهى، من الذي سيخبع ذلك؟ الفاني المعدوم انتهى، إذا فناء حقيقي مطلق فإذا لا داعي للخوف منه. وإن كان الموت نقلة ورحلة إلى عالم باق مزهر جميل فحي هلا به، فلماذا نخاف منه؟ في كلتا الحالتين ينبغي ألا نخاف. طبعا هنا في نقص وقع في سقراط، هو يتحدث عن شخص مثله، شخص مستقيم ويوشك أن يكون كامل السيرة ونظيف وطهور السريرة، لكن الشخص الذي عاش حياته كما يقال بالطول والعرض واحتقب واحتطب في حبل الجرائم ما كان حاطبا، بالعكس هناك إمكانية ثالثة أن الموت معبر إلى حياة سوف تكون هي الجحيم بعينه. لكن سقراط تحدث عن نفسه، وهذا يبدو أنه من حسن يعني ظنه بالخلائق وبالناس، يعني بشكل عام يعني يرى أن الناس طيبون على نحوي، على نحوي. وهكذا فعلا الرجل أبى أن يهرب، ويوم المحاكمة قدم له كأس من سم الشوكران فأخذه بكل هدوء، وكان آخر ما أوصى به أن يقضي عنه تلاميذه دينا لأحد الناس عليه، كان مدينا، قال أوصي بأن يقضى عني ديني. عجيب، هذا أيضا يشي بأن الرجل يؤمن بالحساب وبالمحقق يوم الجزاء، فغير بعيد أن يكون فعلا شخصا متألها. نعم. فقدم إليه كأس من سم الشوكران فأخذه بسماحة وعرضه بنفس طيبة، ثم تجرعه بهدوء، أوصاه الجلاد أن يمشي خطوات، فإذا ما شعر بالثقل والخضر بأن يتمدد، وهكذا فعل، وما هي إلا دقائق حتى فارق هذا العالم سقراط. نعم. فسقراط إذن هو الذي أعطى الفلسفة كما قلنا اسمها، هو الذي أعاد المكان للقيم الأخلاقية بالذات والاهتمام والحظوة، هو الذي أثبت إطلاقية القيم ومهد الطريق لتلميذه أفلاطون لكي يؤكد هذا المذهب، ثم بعد ذلك للفيلسوف الأكبر أرسطو لكي يدلي بدلوه، هو أستاذ الاثنين بمعنى أفلاطون تلميذ مباشر وأرسطو تلميذ لأفلاطون، فلولا سقراط ما كان أرسطو أصلا، ما كان أرسطو أصلا. قبل أن نأتي الآن إلى أفلاطون بسرعة، أحب أن يعني أعرج على شيء كان فاتني أن أنبه عليه. في الحقيقة في المرحلة التي نشط فيها السوفسطائيون وقبلها بقرن أيضا من الزمان، كان هناك نوع لا نقول من الفلسفة، لكن أردنا أن نقول قلنا من الفلسفة الطبيعية، هي ليست فلسفة بالمعنى الذي أصطل عليه بعد ذلك، لكنها دراسة للعالم الطبيعي. أكثر مؤرخي الفلسفة يسمون هؤلاء فلاسفة، ويسمونهم الفلاسفة قبل سقراط، قبل سقراط، بري سقراطك فلسوفرز، مثل مثلا الفيلسوف الملطي الشهير طالس، طاليس العرب يقولون طاليس، طالس هذا فيلسوف قال بالأصل الواحد للخلق الماء مثلا، مثل الفيلسوف أناكسمندر، مثل الفيلسوف أناكساغوراس، وهذا فيلسوف هائل، حين تقرأ عنه يعني تستغرب، هذا رجل في القرن السادس قبل الميلاد وقال بكل هذه النظريات، على فكرة أول رجل تكلم عن التطور العضوي الذي تكلم فيه بعد ذلك إخوان الصفا وابن خلدون وبعدين لامارك وبعدين داروين، تكلم عن التطور وخروج الكائنات بعضها من بعض، شيء غريب طريقة محيرة، تكلم عن تعدد العوالم، تكلم عن تعدد العوالم. وصلني هنا يعني اقتراح من أختي أم محمد، هل في الحقيقة تقول هل تحب، لا يعني أنا سأحرف، هل تحبون أن راحة لمدة 15 دقيقة أو نواصل؟ هذا يعود إليكم إن شاء الله. إذا لديكم الرغبة أن أواصل أنا أواصل إن شاء الله حتى لا يضيع الوقت. نعم. الرأي يعني الكرة في ملعبكم. نعم. أناكساغوراس قال بتعدد العوالم، نعم، وأيضا قال بإمكان وجود حيوات عاقلة على بعض الأجرام السماوية البعيدة، وهذا شيء غريب، قدم تفسيرا علميا مقبولا إلى حد بعيد ومدهش للكسوف والخسوف والبراكين والزلازل، فيلسوف طبيعي يدرس الظواهر الفلكية والطبيعية ويقدم مقترحاته، هذا أناكساغوراس. هناك مثلا الفيلسوف المادي ديموكريتس. ديموكريتس هو صاحب الذرات، مذهب الأتومز، وهو أول من وضع هذا المصطلح، الجواهر الفردة أو الجواهر المفردة. ومعنى أتوم، هذه كلمة باليوناني، معناها الجوهر الذي لا ينقسم لا يتجزأ، يعني أبسط بسيط، أبسط بسيط. طبعا هو لم يكن يتحدث عن الأتوم بالطريقة التي تحدث عنها راذرفورد مثلا أو نيلز بور أو هؤلاء، لا لا، بطريقة أقرب قليلا إلى ما تحدث عنه جون دالتون في القرن 19. تصور ديموكريتس والإنصاف باستثناء النفس، قال النفس لم تتركب من هذه الذرات المادية، لكن فيما عدا النفس كل شيء في الوجود مركب من ذرات مادية. هذه الذرات أو الأتومز المادية لها أشكال مختلفة ولها ضروس وأسنان، بعضه أقرب إلى الشكل المثلث، إلى الشكل الدائري، إلى الشكل المربع المستطيل بدروسها وأسنانها. يحصل بعد ذلك التراكب بين هذه الذرات، كل تركيب معين يعطي يعطي كيانية معينة، يعطي كيانية معينة، شكل معين لموجود معين. هذا تفكير أيضا فيه إبداع عجيب جدا، أن يدرك هذا الرجل في تلكم الحقبة المتقدمة جدا من تاريخ الفكر والعلم الإنسانيين، أن الأشياء لابد أن تتركب من بساط لا تنحل. فهذا شيء سابق لأوانه، هذا شيء سابق لأوانه، ويعتبر فتحا في باب العلم الإنساني، لأنه إلى اليوم الفكرة هي ذاتها، الفكرة بقيت ذاتها. إيش هي الفكرة؟ أنه لابد في الأخير نصل إلى دقائق معينة particles لا تنحل. صحيح أنها أصبحت أدق بكثير مما كنا نتخيل، أصغر بكثير مما كنا نحسب. فلدينا مثلا البروتون في الذرة الآن وهو من رتبة 10 مرفوع الأس السالب 13، يعني 10 ناقص 13 سنتيمتر. فالبروتون يشغل حيزا بمقدار كم؟ بمقدار 1 جزء، يعني من 10 تريليون سنتيمتر. شيء محير. طبعا البروتون مش نهاية المطاف، ولا النيوترون، هناك الكوارك وهو أصغر الآن تقريبا الكوارك. فيمكن أن يقال الكوارك الآن بلغة الفيزياء الحديثة والمعاصرة هو الأتوم عند ديموكريتس. أصغر شيء يمكن أن يثبت وجوده هو الأتوم، هكذا أراده أن يسمي. لدينا الفيلسوف هيراكليتس، هيراكليط العرب يسمونه، هذا الفيلسوف الديالكتيكي الجدلي الذي رأى العالم كله من منظور التغير، قال كل شيء يتغير، لا شيء يثبت على ما هو عليه. وله العبارة الشهيرة جدا، أنت لا تستطيع أن تعبر النهر مرتين، مستحيل، لسببين، لأنه في المرة الثانية يكون النهر قد تغير وعبر فيه ماء جديد، وإنت نفسك أيضا ستكون غيرك، تتغير فيك أشياء كثيرة. الآن نعلم في ظرف 3 سنوات تقريبا كل بنيتنا ما عدا الخلايا النبيلة هذه تكون قد تنسخت وتغيرت، وباستمرار كذا. فالإنسان مرات ومرات يتغير في حياته، ما عدا الجهاز العصبي المركزي بخلاياه النبيلة هذه التي لا تتغير، وما يتغير منها يتناسخ كما هو ريبليكيشن المعروف على كل حال. فهذا ديموكريتس وهذا هيراكليطس. هناك بارمينيديز. بارمينيديز على عكس هيراكليطس كان يقول كل شيء ثابت، لا شيء يتغير، لا جديد تحت الشمس، لا مياه جديدة في النهر. طب هذا التغير والليل والنهار والدوران والنقض والإبرام في الطبيعة والمحو والإثبات، ما الذي يحصل؟ قال أوهام، أوهام، هناك حقيقة ثابتة لكل شيء، حقيقة ثابتة، هذه أوهام فقط. تأثر به تلميذه الشهير أو تلميذه الشهير زينون المعروف بإنكاره الحركة، قال حتى الحركة وهم مستحيل، ما فيش اسمه حركة، كيف يا زينون؟ يعني أنا الحين لا أستطيع أن أقول لك أنت لا تتحرك، ما في شيء بتحرك، والسهم حتى لا يمضي، ما في سهم يمضي في الهواء، وما في إنسان يتحرك، شيء غريب، يعني يكابر على على الضرورات. العرب يقولون أو الإسلاميون المكابر على الضرورة مرور، يعني جنون، المرور الجنون، المكابر على الضرورة مرور، غياب العقل. لكن عنده عنده طبعا مناقضات زينون المشهور، عنده 4 مناقضات شهيرة وذكية جدا، سأذكر أشهرها. مثلا قال أنت لكي تقطع مسافة متر لابد في البداية أن تقطع نصف المتر، ولكي تقطع نصف المتر لابد أن تقطع ربع المتر، ولكي تقطع ربع المتر لابد أن تقطع ثمن المتر، وهكذا وهكذا، وفي النهاية أنت لن تتحرك، أنت مكانك، ما في حركة.